وكذلك ابن عباس رد على ابي هريرة حديث الوضوء مما مست النار. وخذ عشرات الاحاديث، فمن اين لهم؟ لو ارادوا ان ينصفوا لعلهم يقولون ان خبر الواحد يقبل في العقيدة ولا يقبل بالاحكام الشرعية. ليه؟ لان الاحكام الشرعية ردت كثير من الاحكام على الصحابة، ردوا بعضها، بعضهم رد على بعض. ليه؟ لان هذا في مجال للنظر، لكن لانهم كانوا يثقون تمام الثقة انهم صادقون وانهم عدول، كانوا يقبلون اخبار الاحاد التي تفيد العلم. وهناك حديث ابي سعيد الخدري في البخاري اللي هو ان الله تبارك وتعالى لما يتجلى للخلق يوم القيامة، فاول ما يرونه، اول ما يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، يخرون له سجدا، يخرون له سجدا. وهذا مصداق لقوله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، اللي هم المنافقون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في البخاري، قال فيسجد الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا، اما المنافق الذي قضى حياته في لهو ولعب وما سجد لله سجد، فيجعل الله ظهره طبقة واحدة خشبة، كلما اراد ان يسجد انقلب على قفاه في النار. فذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. فكلمة الساق هنا العلماء مختلفون، هل نثبت الساق كصفة لله تبارك وتعالى ام لا؟ خلاف بين العلماء. لا نعلم في خبر من الاخبار ان صحابيا رد على ابي سعيد الخدري في قوله يوم يكشف ربنا عن ساقه. الذين قالوا ان هذه الآية ليست من آيات الصفات قالوا ان الساق وردت في القرآن بغير نسبة. قال يوم يكشف عن ساق، ساق من؟ لم ترد نسبة الساق في القرآن الكريم لأحد. اما في الحديث فورد نسبتها للرب تبارك وتعالى، يوم يكشف ربنا عن ساقه، ربنا، وهذا الضمير ايضا عائد على الرب تبارك وتعالى، يوم يكشف ربنا عن ساقه. لا يعلم ان ابا سعيد الخدري رد عليه هذا الحديث وقالوا لا، هذا اثبات لصفة لا نعلم لها من كتاب الله دليلا، وان الساق وردت مطلقة لم ترد مقيدة ولم تنسب الى الله عز وجل، انا ارد عليك هذا الحديث، لا يعلم هذا اطلاقا. اذا نخلص من هذا ومن غيره، هناك احاديث نعم يعني من المحدثين من يضاعف كلمة الرحمن، انما يرون الحديث بالضمير بغير التصريح، ان الله خلق ادم على صورته. كما الحديث سياقه اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. يقول ابن خزيمة وغيره أي إن الله خلق آدم على صورة المضروب. ليه؟ بدلال السياق. ليه يقول لك اجتنب الوجه؟ لماذا؟ لأن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، فكأنك تضرب إيه؟ الصورة التي خلقها الله تبارك وتعالى، تعظيم الوجه. فيقول إن الضمير هنا عائد على المضروب وليس عائد على الرحمن، تعالى الرحمن أن يشبه بخلقه. إن الله خلق آدم على صورته، واخذلك في بعض الناس قالوا إن الهاء هنا أي على صورة الرحمن، على صورة الله تبارك وتعالى، وجابوا الرواية اللي هي إيه؟ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. لكن هذه الرواية ضعيفها بعض العلماء، وهناك من يثبتها لكن يؤولها، يقول هذه أيضا كالساق والعين والقدم، فلا نثبت للرحمن كيفا، إنما نقول على صورة الرحمن كما يليق بجلاله. ومن العلماء الشيخ ناصر الدين له بحث في تضعيف هذا الحديث في الجزء الثالث من الحديث الضعيف، ويرد على الذين صححوا هذه الزيادة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فالحاصل من هذه الأدلة كلها أنه لا يعلم في السلف أحدا فرق هذا التفريق الذي فرقه أولئك المتكلمون المتأخرون. واعلم أنه لا يعلم في السلف قط أحد قال إن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة، إنما قال ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الكلام الذين لا عناية لهم بالسنة النبوية، وتبعهم في ذلك بعض الأصوليين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.